نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر اللهم واجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر اللهم واجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر وينال فيها من الثواب والأجر وينال فيها من الثواب والأجر اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر اللهم فلا تحرمنا أجرها اللهم فلا تحرمنا أجرها واجعلنا فيها من عتقائك من النار واجعلنا فيها من عتقائك من النار واجعلنا فيها من عتقائك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم واجعل اللهم ولا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم وارفعنا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ولا تشوي خلقنا بالنار اللهم ولا تشوي خلقنا بالنار اللهم ولا تسفك خلقنا بالنار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسأل اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا قلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين إلى من تكلنا لا بعيد يتدهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي إن لم يكن بك علينا غضب إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك اللهم إنا نعوذ بك من أن يحل بنا سخطك أو ينزل علينا عذابك لك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى إذا رضيت، ولك العتبى بعد الرضا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا سددته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا محروم ولا ضالا إلا هديته، ولا صغيرا إلا أصلحته، ولا شابا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأنتنا على قضائها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء، اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مباركين حيثما كنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر في كل مكان. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم واحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمال وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا لا اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطواعين، لك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والرخلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم واجعل قبورهم روضات من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران. اللهم إنهم عبيدك فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم، وأنت غني عن عذابهم. اللهم إن كانوا محسنين فأنت أهل الجود والكرم، اللهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، اللهم وتجاوز عن سيئاتهم، اللهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم وأبدلهم دورا خيرا من دورهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم، وأهلين خيرا من أهليهم، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم وانس وحدتنا في قبورنا يا رب العالمين، وافتح لنا في ضيق ملاحدنا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى، اللهم وفقه للحكم بشريعتك، اللهم وقيض له بطانة صالحة تدله على الخير وتحطه عليه، اللهم واره الحق حقا وارزقه اتباعه، واره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، اللهم إنا نعوذ بك من المحن والبلايا والفتن والرزايا، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن، اللهم واكفنا شر المسكرات والسحرة يا رب العالمين، إلهنا أصلح شباب المسلمين عامة والحاضرين خاصة، اللهم ردهم رأيك ردا جميلا، وجنبهم الفواحش والآثام، اللهم حصن نساءنا ونساء المسلمين من التبرج والسفور، اللهم واجعلهن طاهرات مطهرات، اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى، اللهم واجعلهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا هازم الأحزاب يا منزل الكتاب آمنا خلق آدم من تراب يا رب الأرباب، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وانصرهم يوم قل الناصر واعنهم يوم قل المعين، اللهم واجعل لهم من كل ضيق مخرجا، من كل هم فرجا، من كل بلاء عافية، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم وأنس وحشتهم، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا وقيض لهم من لدنك نصيرا، واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم وافرغ عليهم صبرا وانزل السكينة عليهم، اللهم ارحم ضعف إخواننا المستضعفين المنكوبين في العراق وفي باكستان وفي كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كثيرهم وداوي جرحاهم واقبل شهيدهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل دعاءنا أنك تستمع العليم، اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وبك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله